وتحلى. طروق وتحلى برنامج غنائي كتبه زين العابدين عبد الله، لحنه فؤاد حلمي، ويخرجه محمود السباع. هدى يا هدى. نعم يا ماما. شوفي مين. حاضر. الله، امال فين الخدامة؟ انت ناسي ولا ايه؟ ايوه حقيقي، ده النهاردة اجازتها. مين يا هدى؟ ده جلال اخويا يا ماما. تعال يا جلال، تعال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا ده انت غرقان مية خالص. لازم النطر عاملة عمايلها برا. عاملة عمايلها وبس، دي مغرقة الشوارع. وعشان كده انت اتأخرت النهاردة؟ لا ابدا، انا اتأخرت عشان المواصلات مقطوعة. الله، امال جيت ازاي؟ طبعا ماشي. في البرد ده؟ هو برد وبس، ده تلج. ربنا يستر. يا هدى. ايوه يا ماما. انت بتعملي ايه عندك؟ تعالي في الدفا هنا. حاضر، اديني جيت اهو. الله الله الله، الدنيا مالها غيمك كده؟ معلش يا ابني دلوقتي. تروق وتحلى. تروق وتحلى. تروق وتحلى. تسمح يا بابا اسالك سؤال؟ تروق وتحلى. وانا كمان يا بابا تسمح اسالك سؤال؟ ايه الحكايه يا اولاد، حاجه مهمه ولا ايه؟ ايوه. طيب عايز تقول ايه يا جلال؟ انا ملاحظ ان حضرتك انت وماما كل ما يحصل حاجه او الجو يتعكر شويه تقولوا تروق وتحلى، ايه السر في كده؟ وانت يا هدى عايزه تسالي تقولي ايه؟ نفس السؤال اللي قاله جلال. يعني انتوا الاثنين مصممين لازم تعرفوا. طبعا، لو ما كانش ده يضايق حضرتك يعني. لا لا ابدا ابدا، على العموم احكي لهم انت يا سنيه. لا يا سيدي احكي لهم انت. ما فيش مانع احكي لهم انا. انتوا معايا يا اولاد؟ ايوه يا بابا. بقى انا اول ما اتجوزت والدتكم، وكان الكلام ده من 20 سنة تقريبا، كنت موظف متوسط الحال، ما حلتيش من الدنيا غير البيت اللي احنا فيه ده وحتة ارض كانت معروفة في الوقت ده بارض السوائي، والاتنين ورثتهم عن والدي الله يرحمه. الغرض كنت انا ووالدتكم عايشين في وفاء، بس كانت نظرة كل واحد منا للحياة بتختلف عن التاني. فوالدتكم إنسانة مرحة بتنظر للحياة نظرة فلسفية كلها ثقة بالمستقبل. بالاختصار كانت دايما متفائلة، والدنيا في نظرها عبارة عن ابتسامة جميلة وغنوة حلوة. أما أنا كنت إنسان بيغلب علي التشاؤم. التشاؤم؟ وكنت بتتشائم من إيه يا بابا؟ من حاجات كتير قوي يا ابني. في يوم من أيام الربيع وانا راجع من شغلي، وكان ساعتها الوقت بدري، بصيت لقيت والدتكم قاعدة في الجنينة بين الورد والخضرة وبتغني. يا سلام على الحسن الفتان، بهني القلب الحيران، وحلاوة الورد البستان دايما بيميل على بني القلب الحيران. يا سلام على الحسن الفتان. والكون حوالينا يا سلام، يهني عينينا يا سلام، وتمايلنا الجس ورحال. يا سلام على الحسن الفتان. الله، فتحي اهلا. اهلا بيكي. اول مره بشوفك راجع من الشغل بدري، دي الساعه لسه ما جاتش 11. ايوه الساعه 11. قلت لك حاجه؟ طبعا عملت. امال ما عملتش؟ انا برضو كنت حاسس باللي هيحصل، واللي حسبته لقيته. لغايه دلوقتي انا مش فاهمه حاجه. احكي لي ايه اللي حصل من القطه. شفتها الصبحيه وانا رايح الشغل. طب وايه يعني؟ ايه يعني؟ انت مش عارفه ان انا بتشائم من القطط السوداء؟ طب ولما شفتها جرى حاجه؟ حصل حاجه؟ حصل وحصل وحصل، ولا يمكن ابدا يحصل اكتر من كده. بس هدي نفسك وفهمني ايه اللي جرى. رفدوني من الشغل. رفدوك من الشغل من غير سبب؟ لا، اصل من كام يوم بعد ما استلمت البوسطه الوردة للمصلحه لفت نظري جواب مكتوب عليه رقم 13، وانت عارف ان الرقم ده انا بتشائم منه قوي، وعشان كده يوميها حطيته فين او ركنته فين مش فاكر. وبعدها بيومين المدير سالنا عنه وقعدت ادور عليه ما لقيتوش. عملوا لي تحقيق وكانت النتيجه هديك شايفاني قدامك اهو من غير شغل. على العموم ولا يهمك. يا نهار زي بعضه بقى، بقول لك رفدوني تقوم تقولي لي ولا يهمك. امال عايزني اقول لك ايه؟ طبعا ولا يهمك، انت لسه شاب وبصحتك وعافيتك وقدامك مستقبل كبير، هو مفيش غير الشغلانه دي. لكن انت عارفه ان الوظائف الايام دي محدوده. ازاي الكلام ده؟ البلد مليانه شغل واللي يدور يلاقي، وهو يعني مفيش غير الوظائف الحكوميه، في مصانع وفي شركات وفي اعمال حره كتير. وفكرك يعني هيقبلوني؟ ليه لا، انت شاب ومثقف وعندك شهادات، بس انت ما تضعفش الامل في نفسك وبلاش تشغل فكرك بالاوهام. فكر دايما ان املك لازم في يوم هتتحقق، وربنا كريم والصبر. الصبر جميل طول بالك، الصبر جميل طول بالك، بكرة الايام راح تصفانا طول بالك. الصبر جرى ايه يا فتحي؟ انت نايم في الفرندا؟ لا لا، يلا جوا احسن، الدنيا بقت برد. معلش انا كده مستريح. لكن ده مش كويس على صحتك. اعمل ايه؟ مش عارف انام. ليه؟ في حاجة؟ ايوه، كل ما اشوف الستائر الزرقاء دي ولا عينيا تلمع تمثال البومه اللي فوق السفونيره دغري بتشائم وابقى عايز اهرب من اوضه النوم. اهرب اهرب. يا سلام يا فتحي، بلاش التشاؤم ده بقى، قوم استريح. يلا قوم. طيب يا ستي طيب، سيبيني افكر شويه في الجو الهادي ده. تفكر في ايه؟ سيبك من التفكير، اللي يعمله ربنا هو اللي هيكون. يا سانية يا سانية، انت عارفه الحاله بقت شكلها ايه؟ 6 أشهر النهارده وانا بدور على شغل مش لاقي، كمان القرشين اللي معانا قربوا يخلصوا، وارض السواقي مفيش حد راضي يشتريها، ولو سكتنا على كده هنعيش ازاي؟ ربنا يا سيدي يعدلها. على الله، لكن احنا امام امر واقع ولازم نشوف لنا حل. على العموم انا فكرت في كل شيء وعندي حل، انما هيعجبك قوي. ايه رايك لو اننا بعنا المساغ اللي عندي؟ المساغ؟ مش ممكن، مش ممكن ابدا، ده الشيء الوحيد اللي لا يمكن ارضى بيه ابدا. اهو انت في الحاله دي تبقى غلطان، لان الواحد لازم ينقذ نفسه باي طريقه، وان كان عليا انا راضي. لكن انا مش ممكن ابدا. طيب تقدر تقول لي راح نعمل ايه ونجيب فلوس منين؟ نبيع البيت. بقى بالذمه ده كلام؟ نبيع البيت اللي حالتنا ونروح نسكن برا، وهو بيتنا ده عمره يتعوض. يا ستي لما ربنا يسهل نبقى نشتري غيره. طب ما نبقى نشتري مساغ تاني، لكن نضحي ببيت جميل زي ده بيطل على النيل وحواليه جناين وجو هادي. لا يا فتحي، انا اهون عليا بيع المساغ ولا بيعش البيت ده ابدا. ادي حاجه، والحاجه التانيه ان المساغ يساوي له 700 جنيه، وده مبلغ مش بطال. وش عرفك انه يساوي 700 جنيه؟ تمنتوا عند السايخ. ها وافقت. ما هو يا سنية لو حتى بعناه الفلوس برضو مسيرها في يوم الايام تخلص، وكاننا ما عملناش حاجه. ومين قالك ان احنا هنصرف من الفلوس دي على طول؟ امال هنصرف منين؟ من مكسبهم. ازاي الكلام ده؟ اقولك، انت مش فاكر واحد في البلد اسمه العويل؟ اعوذ بالله، وهو ده يتنسي؟ اهو الراجل ده اليومين دول بيشتغل في التجارة، يعني تاجر. سبحان الله، وده بيتاجر في ايه ده؟ بيشتري القمح والذرة والشعير والحاجات اللي زي كده من البلد والبلاد اللي حواليها، وبعدين يروح حاطط كل ده في مركب ويسافر على اي بلد كبيرة، يبيع بضاعته ويرجع كسبان الطقطقين. ما شاء الله، لكن ايه دخل ده في موضوعنا؟ ما انا قصدي اننا لما نبيع المساغ نديله حسبة يتاجر لنا فيها. وش عرفك انه حيرضى بكده؟ لان بنت اخته اللي اسمها ام الخير كانت هنا من اسبوع، وقالت لي ان خالها العويل بيدور على شريك علشان يوسع تجارته، وكلامها ده هو اللي خلاني افكر في الموضوع ده كويس. فايه رايك في الفكره دي؟ الحقيقه هي فكره مش بطاله، بس انا بس ايه، في مانع؟ ايوه، الراجل ده انا كنت دايما بتشائم منه لانه تاني. يا فتحي بطل حكايه التشاؤم دي، اسمع كلامي، دي فكره مش هنلاقي زيها ابدا. خلاص يا ستي موافق. من بكره هنبيع المساغ وتاخد 500 جنيه وتسافر تتفق معاه، وال200 جنيه الباقيين طبيعي هنصرف منهم، ولا نديله 600 ونخلي 100؟ لا لا لا، كفايه نديله 500. اللي تشوفه. ارتحت بقى؟ الله، ايه ده؟ دي مراكب كبيره عليها اعلام وزينات وفيها ناس بتغني، ايه الحكاية؟ ايوة ده النهاردة جبر البحر. كل سنة وانت طيب. وانت طيبة. الأسمر داني البلدنا جميل، وميته عنبر. هلا هلا هلا هلا هلا الله الله. عيد فرح وهنا وزينة، وإن البيجري سعيد ما بين أراضينا، والكل متهني من فرحة بيغني هلا هلا هلا الله. على طول وفرح الوادي وامسك لينا الدفا هلا هلا هلا الله خليك مع الدفا هلا هلا هلا الله زفوا عروس النيل على الجميل الأخضر الأخضر انت يعني سافرت وقلت عدولي ايه الحكاية؟ مش على بال ما اتفقت مع الراجل واشترينا البضاعة وعملنا اللازم ده يا دوب امبارح بس خلصنا من كل شيء. على خيرة الله، خش بقى غير هدومك عقبال ما اعمل لك كوباية شاي. اه استني هنا الاول، ايه الحاجات دي كلها؟ ايه في حاجة؟ حاجة وبس؟ ده في حاجات ومحتاجات، ستاير بيضة جميلة بدل الستاير الزرقة، تمثال عصفور بديع قوي خالص، مطرح تمثال البومة، كل حاجة في أوضة النوم كنت بتشقى منها اتغيرت. يا سلام، يعني التغيير البسيط ده عجبك؟ عجبني وبس، ده حاجة عظيمة، تسلم ايديكي. وانا دلوقتي استريحت. ياه للدرجة دي؟ امال ايه، على الاقل الواحد كل ما يشوف الحاجات الجميلة دي نفسه تتفتح. انا مش قلتلك يا سنية، انا مش قلتلك العويل ده ملعون؟ جالك كلامي مبسوطة؟ بس هدي نفسك، والراجل ماله؟ امال مال مين؟ تقدر تقولي اللي حصل ده يبقى ايه وتقولي عليه ايه؟ نقول عليه سوء حظ، واحد راكب مركب لا بيه ولا عليه والدنيا ليل، اتصدمت المركب في وبور بحر وغرقت، يبقى ده ايه؟ مش سوء حظ؟ يا سلام، وفلوسنا، فلوسنا راحت خلاص، ضاعت خلاص، انا قربت اتجنن. يا فتحي ما تعملش في روحك كده. ما اعملش في روحي كده، ده قصود الواحد ينتحر. الامل الاخير ضاع، يبقى فيه ايه تاني؟ يبقى فيه رب موجود، هو اللي عالم بكل شيء وهو اللي في ايده كل شيء. خد اشرب فنجان القهوة ده يا فتحي. انت يا سنية دايما تعبى نفسك كده. انا بالعكس، ده اقل شيء. قد ايه انا بتضايق لما بشوفك زعلان، كان مناي اشوفك مبسوط فرحان ما بتفكرش في هموم الدنيا. انا مبسوط في كل وقت يا سنية، السعادة بحس بيها وانت جنبي. لكن اللي بيألمني اني عايز اسعدك مش قادر، لاني اصبحت فقير. الفقر مش عيب يا فتحي، والسعادة مش بالمال، السعادة هي راحة الضمير والإيمان بالله. إزاي ضمير الإنسان يرتاح مدام الحال بالشكل ده؟ وهو يعني الحال هيفضل كده على طول؟ عاد احنا بقالنا 9 أشهر النهاردة وكل يوم يطلع ألعن من اللي قبله. برضو هقولك الصبر. هو لسه في صبر يا سنية؟ ده انا اتهيألي ان روحي بقت عند رقبتي ومش فاضل غير دقيقة واحدة وتطلع. ما تقولش كده، ربنا يعدلها في الدقيقة دي. في دقيقة وفي ثانية كمان، قادر على كل شيء. شوفي التليفون، والحد سأل علي انا مش هنا. الو؟ لا يا فندم مش موجود. مين حضرتك؟ تشرفنا يا فندم. ايوه كام؟ ان شاء الله في اي وقت. العفو، مع السلامة. مين يا سنية؟ بقى بقولك مين، تقوم تضحكي. الله، انا مش قلتلك انه ربنا قادر يعدلها في ثانية؟ ايه اللي حصل؟ اتعدلت. تتكلمي جد؟ وحياتك بتكلم بجد. انت تعرف واحد اسمه عزة المحلاوي؟ ايوه عارفه، ده مدير شركة النسيج وبلدياتنا كمان. تمام، بقى حضرته عايز يشتري ارض السوائي علشان يبني عليها مصنع جديد، وتعرف بيعرض علينا كام؟ كام؟ 20,000 جنيه. يا فرج الله يا فرج الله، 20,000 جنيه؟ ايوه. لازم الجواب اللي جاني عشان كده. جواب ايه؟ ده جواب مصوجر استلمته الصبحية، لكن خفت افتحه النهاردة عشان النهاردة الجمعة. انت عارفة شعوري من جهة يوم الجمعة ده. عارفة. تسمح تديني الجواب ده وانا افتحه؟ اهو اتفضلي. برضو عشان الارض؟ لا يا سيدي، ده من شركة التوريدات، والف مبروك. قبلوا طلبي؟ قبلوا طلبي وبس، دول بيقولوا لك تعالى استلم الوظيفة حالا. يا ما انت كريم يا رب، يا ما انت كريم يا رب. الخير لما يجي صحيح يجي مرة واحدة. لا وانت في اليوم اللي تتشائم منه. يا ما انت كريم يا رب، يا ما انت كريم يا رب. ايه رأيك بقى؟ رأيي انه من هنا ورايح فليسقط التشاؤم وليحيى التفاؤل. Thank you. ومن يوميها لحد النهاردة يا ولاد كل ما الدنيا تعكر نقول تروي تحلى. تحلى برنامج غنائي كتبه زين العابدين عبد الله. لحنه فؤاد حلمي. قام بالغناء هند علام ومحمد عبد المطلب مع الكورس. اشترك في التمثيل في دور سنية هند علام، في دور فتحي كمال ياسين، في دور هدى عايدة كامل، في دور جلال صبري عبد العزيز. أخرج البرنامج محمود السباع.